طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 في التعليق على السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رواية ابن هشام رحمه الله تعالى ورحم ابن إسحاق، إذ أنه اسم أعجمي لا ينصرف. ولا زلنا مع أحوال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مع اليهود. ادعاء اليهود أن عزيرا ابن الله، طبعا هذه يعتبرها بعض الناس شبهة، ولا كيف اليهود الآن لا يقولون هذا؟ الآن اليهود لو كانوا لا يقولون هذا، على الأقل اليهود الذين في الجزيرة، لكانوا هم أول من سينكر هذا ويقول نحن لم نقل أنه ابن الله. ولا يعني على الأقل حصل نوع من الإزالة عند المسلمين لاحقا، خصوصا أن القرآن كتاب صغير والكل يقرأه والكل يطلع عليه والكل يراه وتتلى آياته على الناس. عمل جماعة من الباحثين في هذه المسألة فلهم توجيهات عديدة، منهم من قال عزير هو يقصد به عزر الكاهن اللي عاد التوراة، لأن التوراة ضاعت وبعد قرون من السبي البابلي أعادها عزر الكاهن حفظا أو من حفظه حاول يعيد، وقالوا أن هذا بمدد من الله، فكان هو المشرع لهم، فقالوا هذا معنى ابن الله. وأيضا وذكر أنه في بعض كتبهم أسموه باسم فيه تعظيم نحو من ابن الله. وأقوى من هذا قول آخر قال لا، تصريح بأنه ابن الله. بعضهم قال لا، يعني إزريس، هذا إزريس اللي عبدتها النصارى، هذا قول ضعيف، عبدتها اليهود في مصر، هذا قول ضعيف. لا، عزير. والقول الأقوى أنه لا، أنه فعلا هذا ثابت في حتى في بعض المخطوطات اليهودية الحبشية بالذات، واللي هؤلاء ممكن يكونون اقتبسوا من اليهود الذين عندنا، اليهود يعني على نفس عقيدة اليهود الموجودين. التوراة بينها وبين أقدم نسخة لها، بينه وبين موسى أقدم نسخة نجدها 19 قرن تقريبا، عفوا يعني 1900 سنة أو كذا. فللشاهد يعني ومعتقدات اليهود كثير منها يتم بالتناقض، لكن هناك من ذكر أنه فعلا عزير في بعض مخطوطاتهم وصف باسم دقيق يتعلق بتأليهه، وأيضا هو حصلت له الأعجوبة المشهورة في كتب النصارى، أو ليست أعجوبة في كتب النصارى، في كتب النصارى هناك إشكال أنه كان مذكورا أنه في زمن إرميا النبي، ثم فجأة اختفى عزير من الذكر في التاريخ، ثم فجأة ظهر في عصر أحفاد إرميا. فكثير من النصارى واليهود يستشكلون هذا ويقولون كيف عزير يظهر هنا ويظهر هنا. فحقيقة عبروا عن حيرتهم. هذا الإشكال تم حله في القرآن، إذ أن عزيرا هو الذي أماته الله 100 سنة ثم أحيا، وهذا تفسير السلف، أن هذا هو عزير. وهذا حقيقة يعني من لطائف ودقائق الإعجاز القرآني في حل إشكالات الكتابية عند النصارى، وهذا يعني لا يمكن يكون من عند النبي من نفسه طبعا، لا شك. يعني هي القصة حنا تونا مكتشفينها، يعني بعد في زمن الإنترنت. قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى أبو أنس ومحمود بن دحية وشأس بن قيس. طبعا وأيضا تتنبهون على أن اليهود قد يقول قال طيب اليهود كل اليهود، لا، اليهود هنا ألف ولام، يعني اليهود الذين تعرفون مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالله عز وجل ذكر أنهم قالوا يد الله مغلولة، أو أيضا نحن الله فقير ونحن أغنياء، علما هذه ما هي العقيدة العامة، لكن هذه كلمات كانوا يقولونها. فالله عز وجل كان يأتي فاضحا لهم في القرآن ومؤكدا أنهم كانوا يقولون هذا الكلام على سياق مناكفة المسلمين، أو فقد يكون هذا من هذا الجنس، على أنه يعني بعض الكلام يعني يقولونه. ومحمود بن دحية وشأس بن قيس ومالك بن الضيف فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله. طبعا والبنوية عند اليهود دائما يقصد بها بنوية خاصة، يعني يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني مو الله ولدنا، لا يعني نحن مكانة خاصة، نحن أعلى من غيرنا. فلما مثلا عزير ابن الله يعني كانوا يقولون عزير هذه شخصية خاصة، أنت ما تؤمن بتوراة عزير، ما تؤمن أنها التوراة الصحيحية الصحيحة 100%، أن الله عز وجل ألهمه فهو كان حامل كلمته. أنت موسى ما اختلفنا يلا، لكن احنا ندري كلنا متفقين توراة موسى ضاعت، من رجعها عذرا. طيب شلون يا محمد أنت ما تقول الكلام هذا؟ فهمت؟ هذا هي القصة. فأنزل الله عز وجل ذلك من قولهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. قول الذين كفروا من قبل هذه من الدقة القرآنية العالية. قديما كثير من الملوك سواء أخناتون ملك مصر، حمرابي، كذا، كانوا يدعون لأنفسهم التشريع ويدعون أنهم أبناء الله، يعني أنا بشر مكان خاص. ابن الله اللي يدعيها النصارى في المسيح، النصارى على نوعين في المسيح، ناس ادعوا أنه مخلوق قبل كل العصور فهذا هو ابن الله، هو قول الأريوسية، ثم الله أعطاه اسمه خلاه الله. في قول ثاني اللي هو القول الفظيع المناقض العقل، أنه ابن الله من جوهر الله وأنه هو الله شخصيا، اللي هو قول النصارى كلهم، هو الله وأحد أقانيم الله اللي هو الابن. طيب إذا جوهر الله، جوهر الله أزلي صح؟ طيب كيف الأزلي يلد شيئا من جنسه؟ المولود ما راح يكون أزلي بطبيعة الحال، فكيف يكون يعني أزلي ومولود من نفس الوقت؟ فهذا نقيض العقل، جامع بين النقيضين. إيه قال ابن هشام يضاهئون أن يشاكل قولهم قول الذين كفروا، نحو أن تحدث بحديث يحدث مثلي فهو يضاهيك. والله عز وجل هنا نبه لماذا هم دخلت عليهم هذه الأقوال. هم لاحظوا ليه ذكرت لك أخناتون، لأنهم هم عاشوا في مصر مدة فتأثروا ثقافة الفراعنة وغيره، وتأثروا بالسبي البابلي، عاشوا مدة هناك أيضا لما سبوا ثالثة، فتأثروا بأقوال المشركين. فرب العالمين يقول الآن يبين لك أين يدخل عليهم التحريف، يعني سبحان الله معظم القرآن. قال ابن إسحاق وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن سيحان ونعمان بن أضاء وبحرة بن عمر وعمر وعزير بن أبي عزير وسلام بن مشكم فقالوا أحق يا محمد أن هذا الذي جئت به لحق من عند الله، فإنا لا نراه متسقا كما تتسق التوراة يا معود. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله، تجدون مكتوبا عندكم في التوراة، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به. فقالوا عند ذلك وهم جميع فنحاص عبد الله بن صوري ومن صلوبة وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وأشيع وكعب بن أسد وشمويل بن زيد وجبل بن عمرو بن سكينة، يا محمد أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إنك بلا طيب. إيه هذا طبعا الجزء الثاني لأن حصل قطع في التسجيل السابق. طيب أيوة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إنه لتعلمون أنه من الله، إنكم لتعلمون أنه من عند الله، وإني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة. فقالوا يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما أراد، فأنزل علينا كتابا من السماء نقرأ ونعرفه، وإلا جئناك مثل ما تأتي به. فأنزل الله فيهم وفيما قالوا قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال ابن هشام الظهير العون منه قول العرب تظاهروا عليه أي تعاونوا. قال الشاعر يا سمي النبي أصبحت للدين قواما وللإمام ظهيرا أي عونا وجمعه ظهراء. سؤال اليهود عن ذي القرنين. قال ابن إسحاق وقال حي بن أخطب وكعب بن أسد وابو رافع وأشيع وشمويل بن زيد لعبد الله بن سلام حين أسلم ما تكون النبوة في العرب ولكن صاحبك ملك. ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذي القرنين فقص عليه ما جاءه من الله فيه مما كان قص على قريش، وهم كانوا من أمر قريشا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حين بعثوا إليهم نضر بن حارث وعقب بن أبي معيط. نعم لا يكون من العرب نبي، هذه نقطة مشهورة جدا عند اليهود، هذه حتى يدعيها بولس شاول إمام النصارى، أنه ينسبون إلى سارة أنها قالت لإبراهيم أن جت سارة فرأت إسماعيل يمزح، هكذا عندهم الرواية أمزح. فقالت لإبراهيم أطرد هذا ابن الجارية، لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. يقول فقبح في عين إبراهيم ما قالت سارة ابن الجارية من إسماعيل الكبير، يقول فقبح في عين إسماعيل ما قالت في عين إبراهيم ما قالت ساراي، سارة صار اسمها سارة بعدين، هي وشي ساراي بعدين صار اسمها سارة. فقال له الرب لا يقبح في عينك ما قالت سارة واسمع ما إلى ما تقول من أجل ابنك. بعدين الرواية عاد هنا هم يقطعونها، بعدين شي يقول الرواية يقول لأنني يعني ابنك إسماعيل أباركه لأنه من نسلك، يعني البركة جاي وارث وارث، هكذا معنى النص. بل النصوص أن الله عز وجل وعد إبراهيم قال أبارك ابنك واجعل لك هذه النسل وهذه البرية في كنعان يملكونها ملكا أبديا أو ملكا عظيما أو، وهذه كلها نبوءات لا يمكن تنطبق إلا على العرب، اليهود ما ملكوا ولا كانوا أمة عظيمة. حتى يقال لإبراهيم يا إبراهيم أكثر ولدك غاية جدا، وهذه كانت أيامه ما عنده إلا إسماعيل، أكثر ولدك حتى يكونون مثل حب الرمل، حتى من لا يستطيع حتى إن استطاع المرء أن يعد حبل الرمل يعد أولادك. طيب الآن هذه النبوة متحققة في العرب أكثر كغالبية أم متحققة في اليهود؟ حتى الله عز وجل يقول لإبراهيم العرب أكثر من اليهود بكثير، واليهود عاشوا معظم حياتهم مضطهدين ولا ملكوا برية كنعان ولا. أيضا من ضمن ما في التوراة يعني مما يذكر، طبعا رد على هذا الكلام يعني مما يذكر قول الله عز وجل لإبراهيم بك تتبارك شعوب الأرض، يعني أنت يا إبراهيم بك تتبارك شعوب الأرض، كيف تتبارك؟ وهذا الكلام لما كان عن نسل أولاده، قال أبارك من باركك، أبارك من باركك. طيب الآن من الذي يبارك إبراهيم في كل صلاة؟ أليس نحن؟ أليس المسلمون هم الذين بلغوا كل شعوب الأرض؟ يعني الآن يوجد مسلمين في كل مكان في الأرض، ما في شعب من شعوب الأرض إلا وفيه، لكن لا يوجد يهود ولا حتى النصارى يصلون صلاة يباركون بها على إبراهيم حتى يباركهم الرب. تفسير الصمد وسببه. قال ابن هشام وحدثت عن سعيد أنه قال أتى رهط من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا السؤال العادي المشهور اليهود ابتدعوه من باب ايش؟ المماحكة والمناكفة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه، ثم ساورهم غضبا لربه. يعني شوف النبي لما سمع هذا الكلام على الله عز وجل يعني خلاص اراد انه هو يفتك بهم، يعني الناس ما سووا بكر الصديق. فجاء جبريل عليه السلام فسكنه فقال خفض عليك يا محمد، وجاء جواب من الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترى هذا الجواب لم يلد ولم يولد. كيف يعني؟ هو الأول، هو الأزلي، فلهذا لن يكون. طيب ما معنى الصمد؟ الصمد تصمد إليه الحوائج، تصمد إليه الأشياء، أشياء تنتهي إليه في خلقها وتنتهي إليه في عبوديتها، هو الذي لا جوف له، وهو السيد الذي انتهى في سؤدده. ولم يكن له كفوا أحد. خلاص أنت الآن كل مخلوق حادث يحتاج إلى من أوجده، صح؟ لأنه حادث يعني متوقف في وجوده على غيره، صح؟ مثل المولود متوقف في وجوده على غيره. الآن أي مولود متوقف على والد، الوالد من إجابه والد غيره. طيب لو يصير عندنا مواليد إلى ما لا بداية، يستحيل. ليش؟ لأنه إذا مولد إلى ما لا بداية المولود ما نراه. طيب لابد أن يكون في واحد، في شيء ابتدأ هذا الأمر. الشيء الذي ابتدأ هذا الأمر يكون غير مولود، صح ولا لا؟ يكون غير مولود، لم يلد ولم يولد. لم يولد واضح. طيب لم يلد لأن المولود يكون من جنسه، لأنه أو فإذا كان أول لا بداية له فالمولود لن يكون من جنسه، لأنه هو أول لا بداية له، هو المولود مولود من جنسه. شوفوا شلون هذه القاعدة العقلية العظيمة، شلون في القرآن جت بسيطة هالشكل. إذا الله عز وجل ما يكون إلا مخلوقات، أيوة ما هي كل إلا مخلوقات، لأنه الولد لازم يكون أزلي، فما راح الأزلي لا بداية له، الأزلي لا بداية له، فالولد يكون من جوهر الآب، من الجوهر يستحيل، لأنه جوهر الآب يعني لا بداية له، والولد له بداية، إذن يستحيل يكون إلا ولد. قال فلما تلاها فقالوا فصف لنا يا محمد كيف خلقه، كيف ذراعيه، كيف عضده، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه، وساورهم فأتاه جبريل فقال له مثل ما قال أول مرة، وجاء بجواب ما سألوه يقول وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن إسحاق وحدثني عتبة ابن مسلم مولى بني تيم الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلف من خلق الله، سبحان الله تحققت هذه، فإذا قالوا ذلك فقولوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يدفل الرجل عن يساره ثلاثا ونستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا حديث في أبي داود رواه بإسناده رحمة الله عليه بإسناد ابن إسحاق. قال ابن هشام الصمد الذي يصمد إليه ويفزع إليه. قالت هند بنت معبد بن نضلة تبكي عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة عميه الأسديين، وهم اللذان قتلا النعمان والمنذر النخمي وبني الغريين الذين بالكوف عليها لا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. حصلت قطعة ثانية بسبب اتصال ثالثة عفوا، ونعتذر اليوم صايرة قصة. أمر السيد والعاقب وذكر المباهلة. قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم، وفي 14 منهم 3 نفر يقول إليه إليهم نفر إليهم يقول أمرهم، العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذين لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد لهم ثمالهم وصاحب رحلهم واجتماعهم واسمه الأيهم، وأبو حارث بن علقمة أحد بني بكر بن وائل أسقف وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان أبو حارث قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينه، فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه مولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات. صك الباب. لم يبلغهم لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده. اسلام كوس بن علقمة. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جنبه أخ له يقال له كوس بن علقمة، قال ابن هشام ويقال كرز بن علقمة. فعثرت بغلة أبي حارث فقال كوس تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو حارثة بل أنت تعست. قال ولم يا أخي؟ قال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظر. فقال له كوس ما يمنعك منه أنت تعلم؟ قال ما صنع بنا هؤلاء، شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمر عليه منه أخوه كوس حتى أسلم بعد ذلك، فهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني. نعم. الحاصل حاليا موضوع انه بعض الناس الجهد هذول المنصرين طيب المال فلوس وكذا، فمع الاسف يعني اهمال بعض اي نعم جرح للسنه وكذا وان كان موجود يعني. إيه لكن الله عندهم مثل ما تفضلت تجارها السنة كثير، أموالهم كثيرة لكن في كرة القدم وغيرها. هؤلاء لما أنفقوا على دينهم يعني استطاعوا استميال بعض القلوب، هم لا عذر لهم من يكفر بسبب المال، ولكن لماذا تبقى الفتنة في الناس؟ بعضهم يستهين يقول يعني شنو يسلم بفلوس وكذا، يستهين بأمر الفلوس يعني شنو يسلم كذي يعني. أي اليوم حتى المال نحن نحتاجه لداعي النشر على الأقل. دع النشر. قال ابن هشام بلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتابا عندهم، فكلما مات رئيس منهم أفضت إليه الرئاسة أفضت الرئاسة إلى غيره، ختم على الكتب خاتما مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرها. فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعثر، فقال له ابنه تعس الأبعد يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه لا تفعل، فإنه نبي واسمه في الوضائع يعني الكتب. فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخاتم فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم فحسن إسلامه وحج، وهو الذي يقول إليك تعدو قلقا إليك تعدو قلقا وضينا معترضا في بطنها جبينها وضينها معترضا في بطنها جبينها مخالفا دين النصارى دينها. قال ابن هشام الوضين الحزام حزام الناقة. وقال هشام بن عروة وزاد فيها للعراق معترضا في بطنها جبينها جبينها جنينها. فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه صلاتهم إلى جهة المشرق. والآن يعني نتحدث عن النصارى، انتهينا من اليهود ندخل في النصارى. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجد حين صلى عليهم ثياب الحبرات جب وأردية في جمال رجال بن الحارث بن كعب. قال بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ما رأينا وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فصلوا إلى المشرق. قال ابن إسحاق فكانت تسمية 14 الذين يقول إليهم أمرهم العاقب وهو عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارث بن علقمة أخو بني بكر بن وائل وأوس والحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس في 60 راكبا. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارث بن علقمة والعاقب عبد المسيح والأيهم السيد، وهم من النصرانية على دين الملك يعني كاثوليك، مع اختلاف من أمرهم، يقولون هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة، وكذلك قول النصرانية كلها قول النصارى يقولونها كلها مع بعض، ترى ما في فرق بين الأقوال. هو الله هذا اعتقاد الكاثوليك، هو الله وأقنوم من أقانيم الإله الإبن والإله ثلاثة أقانيم، هذه الثلاثة هي واحد، هذه عقيدة النصارى. إذا قلت إن الثلاثة هذه يعني صفات كل واحدة صفة مختلفة هذا كفر عندهم هرطق. إذا قلت إنه أقنوم الآب أعلى من أقنوم الابن هذا كفر هرطق. هذه عقيدتهم، عقيدة الأرثوذكس والبروتستانت بعد يختلفون مع الأرثوذكس أنهم يقولون بالطبيعتين الكاثوليك، إنه المسيح عليه الصلاة والسلام له طبيعة الناسوتية وطبيعة اللاهوتية، ولكنهما لا ينفصلان كثيرا. أما الأرثوذكس فيرون هذا كفر وهرطق، يرون أنها طبيعة واحدة، وأن اللي صلب على الصليب الله، أو تقريبا كلهم يرون اللي صلب على الصليب الله تعالى الله عما يقولون. أي فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا، وذلك كله بأمر الله، بأمر الله تبارك وتعالى، ونجعله آية للناس. حتى في إنجيلهم يقول أنا لا أفعل شيئا من عندي نفسي، كله من الآب، لا أقدر أن أفعل شيئا من عندي نفسي، هذا في إنجيلهم. ويحتجون في قولهم أنه ولد الله بأنهم لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في المهد، وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله. طبعا الله عز وجل رد عليهم مثله كمثل آدم. ويحتجون في قولهم أنه ثالث ثلاثة بقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت. هذا هم يجادلون العرب ولهم استدلالاتهم على التثليث، التثليث لم يتكلم به بولس، اختاره متأخرين. فعامة احتجاجات التحريفات أصلا، يعني ليس صريحة، كتابهم ليس صريحا في ذكر التثليث. وأمرت وخلقت ولكنه عيسى ابن مريم، ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن. فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم أسلم، فقال قد أسلمنا، قال إنكما لم تسلم فأسلم، قالوا بلى قد أسلمنا قبل، قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاكما لله ولدا وعبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير. قالوا فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجيبهما. فأنزل الله في ذلك من قولهم اختلاف أمرهم كله، صدر سورة آل عمران 84 آية. فقال جل وعز ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فافتتح الصورة بتنزيه نفسه عما قالوا، وتوحيده إياه بالخلق والأمر لا شريك له فيه، ردا عليهم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا معه من الأنداد، واحتجاجا بقولهم عليهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتهم. اليوم تقريبا هم أكثر خصم موجود النصارى، اليوم تقريبا يعني أكثر ديانة منتشرة بعد يعني النصرانية. يعني الآن لو النصارى، لو يعني المسلمون يعني لو لو لو لو يفوزوا 50% من النصارى الموجودين، يعني تقريبا يصيرون القوة الهائلة في العالم من جهة العدد طبعا. لهذا صورة كاملة مفردة للرد عليه، وهم تقريبا أكثر من يشكك في الدين ويطعن فيه في دين الإسلام، لأنهم كثرة وعندهم مؤسساتهم التنصيرية وغير ذلك. فلهذا عني في القرآن بأمرهم بشكل واضح، مع ما عني بمكائد اليهود ومكائد المنافقين. اليوم كل ما التم سبحان الله كما التمت في الزمن الأول. الله لا إله إلا هو، ليس معه غيره شريك في أمره الحي القيوم الحي الذي لا يموت، وقد مات عيسى وصلب في قولهم، والقيوم القائم على مكانه في من سلطانه من خلق في خلقه لا يزول، وقد زال عيسى عن مكانه الذي كان به وذهب عنه إلى غيره. طبعا الزوال هنا الموت يعني أو التوفي. ونزل عليك الكتاب بالحق أي بالصدق فيما اختلفوا فيه، وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة على طبعا، وهذا يؤكد قول بعض أهل السنة أن نزول الله عز وجل وهو في مكانه، فهو يكون في مكانين في آن واحد. نزل عليك الكتاب بالحق أي بالصدق فيما اختلفوا فيه، وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، كما أنزل الكتب على من كان قبله. وأنزل الفرقان أي الفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره. هم لهم في عيسى مقالات كثيرة كلهم يكفر بعضهم بعضا فيها، سبحان الله. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام، أي أن الله منتقم من كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته ما جاء منه فيها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمسيح عندهم كان يقول أنا لا أدري لا أعرف، أي قد علم ما يريدون ما يكيدون ما يضاهون بقولهم في عيسى، إذ جعلوه إلها وربا وعندهم من علمه غير ذلك، غرة بالله وكفرا به. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي قد كان ممن صور، أي قد كان عيسى ممن صور في الأرحام، لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه كما صور غيره من ولد آدم، فكيف يكون إلها؟ يعني أنت مركز على قصة أنه والله ولد من غير أب وتركت كل صور البشرية اللي فيه. يعني سبحان الله. فكيف يكون إلها وقد كان بذلك المنزل؟ ثم قال الله عز وجل: إنزاها لنفسي وتوحيدا له مما جعلوه معه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز في انتصاره من كفر، إذا شاء الحكيم في حجته وعذره إلى عباده. هو عزيز، والعزة والحكمة ظهرت في تشريع الجزية للنصارى، أنهم أبقوا تحت الذل عند المسلمين، عزة والحكمة أنهم أبقوا لكي يعني يكون في بقائهم تدليل على النبوة، وأن النبي سلوكه ليس سلوك الملوك الذي يبيد الخصوم، ولكي يبقى ما معهم من علم حجة لنا وإن كانوا يدعون أنه حجة ضدنا ويسلمون شريعة الإسلام. هو الذي أنزل عليك آيات، هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فالنصارى يتمسكون بالمتشابه إلى يومنا هذا، الله عز وجل يبين سلوكهم. فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. وأخر متشابهات لهن تصريف وتتأويل، ابتلى العباد فيهن كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفنا إلى الباطل ولا يحرفنا عن الحق. يقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الهدى فيتبعون ما تشابه منه أي ما تصرف منه ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا لتكون حجة لهم على ما قالوا، ابتغاء الفتنة أي اللبس وابتغاء تأويله، ذلك على ما ركبوا من الضلالة في قولهم خلقنا وقضينا، وما يعلم تأويله أي الذي أرادوا الذي به أرادوا ما أرادوا إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن الآن هو يبين أنه أصلا المتشابه له تفسير، فكيف يختلف وهو قول واحد من رب واحد، ثم أرادوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل فيها لأحد. لأحد فيها إلا تأويل واحد، يعني هذا تعريف المحكم أنه لا تأويل إلا تأويل واحد، وأما المتشابه اللي يكون فيه اختلاف أو ممكن يستدل به مبطل. واتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت به الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودمغ به الكفر. يقول الله تبارك وتعالى في مثل ذلك: وما يذكر في مثل هذا إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تمل قلوبنا وإن منا بإحداثنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، بخلاف ما قالوا قائما بالقسط أي بالعدل فيما يريد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام أي ما أنت عليه يا محمد، التوحيد للرب والتصديق للرسل. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم أي الذي جاءك، أي أن الله هو الواحد الذي ليس له شريك، بغيا بينهم ما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك، أي ما يأتون به من الباطل من قولهم خلقنا وفعلنا وأمرنا، فإنما هي شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحق، فقل أسلمت وجهي لله أي وحده. ومن اتبع، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أي الذين لا كتاب لهم، أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ثم جمع أهل الكتابين جميعا وذلك وذكر ما أحدثوا وابتدعوا من اليهود والنصارى، فقال: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إلى قوله: قل اللهم مالك الملك أي رب العباد، والملك الذي لا يقضى فيهم غيره، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هم النصارى أصلا عامة ديانتهم انتشرت على يد ملك قسطنطين، وكانوا المجامع التي يقومونها ويقتلون أو يطردون الطرف المخالف إذا الملك مال لهم، فكأنها نوع إشارة إنك على كل شيء قدير، أنه أنتم لا تميلوا مع أهواء الملك وإنما ميلوا مع الحق، فإن الأمر الملك هذا يذهب ويأتي لكن ابقوا مع الحق، أي لا يقدر على هذا بسلطانك وقدرته، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي بتلك القدرة وترزق من تشاء بغير حساب، أي لا يقدر على ذلك غيرك ولا يصنعه إلا أنت، أي فإن كنت صلت عيسى على الأشياء التي بها يزعمون أنه إله من إحياء الموتى وإبراء الأسقام والخلق للطير من الطين والإخبار عن الغيوم ليجعله بآية للناس، هو نفسه عندكم ظهر له نوع عجز أنه في ناس تسلطت عليه وكانت أقوى منهم. وتصديقا في نبوتي التي بعثته بها لقومي فإنه من سلطاني وقدرتي ما لم أعطيه تمليك الملوك بأمر النبوة ووضعها حيث شئت وإلاج الليل في النهار والنهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ورزق من شاء من بر أو فاجر بغير حساب. فكل ذلك لم أسلط عيسى عليه ولم أملكه إياه. أفلم تكن لكم في له في ذلك عبرة وبينة أن لو كان إلها كان كله إليه كان ذلك كله إليه وفي علمهم يهرب من الملوك وينتقل من البلاد من بلاد من بلد إلى بلد. طبعا سبحان الله توك تنتبه الوجه الحجة على النصارى بهذه الآيات لما تعرف سبب النزول. ثم وعظ المؤمنين وحذرهم ثم قال قل إن كنتم تحبون الله أي إن كان هذا من قولكم حقا حبا لله وتعظيما لهم فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أي ما مضى من كفركم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فأنتم تعرفونه وتجدونه في كتابكم فإن تولوا أي على كفرهم فإن الله لا يحب الكافرين. ثم استقبل لهم أمر عيسى عليه السلام وكيف كان بدء ما أراد الله به فقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم ذكر أمر امرأة عمران وقولها إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي نذرته فجعلته عتيقا تعبده لله لا ينتفع به لشيء من الدنيا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى أليس ذكرك الأنثى لما جعلتها محررا لك نذيرة وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن فأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا بعد أبيها وأمها قال ابن هشام كفلها ضمها. انظر إلى تعظيم القرآن لأمر المسيح وذكر أمه وذكر طهارتها. النصارى عندهم إيش؟ عندهم المسيح في نسبة ثلاث زواني مذكورة ثلاث زواني في ثلاث فاجرات معروفات فيقول لك الإله اختار هذا النسب تواضعا يقول حتى هذا نسب لا يشرف وموجود فقط في تقريب في إنجيل لوقا. يعني حتى بعضهم قال ما ندري إيش يقصد لوقا لما ينص على الفاجرات هؤلاء يعني سبحان الله. قال ابن إسحاق فذكرها باليتم والله عز وجل لا يذكر أنها من بيت علم وطهر وعبادة يعني ما هي كما يذكر هؤلاء الأخبار. ثم قص خبرها وخبر زكريا ما دعا به وما أعطاه إذ وهب له يحيى. ثم ذكر مريم وقول الملائكة لها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أي ما كنت معهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قال ابن هشام أقلامهم سهامهم وقداحهم التي استهموا بها فخرج قدح زكريا فضمها فيما قال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال ابن إسحاق كفلها ها هنا جريج الراهب هذا غريب الرواية جدا رجل من بني إسرائيل نجار خرج السهم عليه بحملها فحملها وكان زكريا قد كفلها فأصابت بني إسرائيل أزمة شديدة فعجز زكريا عن حملها فاستهموا عليه أيهم يكفله فخرج السهم على جريج الراهب بكفولها فكفلها وما كنت لديهم إذ يختصمون أي ما كنت معهم إذ يختصمون فيها بيخبره بخفي ما كتموا منه من العلم لتحقيق نبوته والحجة إليهم بما يأتيهم مما أخفوا منه. ثم قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم أي هكذا كان أمره لا كما تقولون وجيها في الدنيا والآخرة أي عند الله ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين يخبرهم بحالاتهم التي يتقلب فيها في عمره كتقلب بني آدم في أعمارهم صغارا وكبارا إلا أن الله خصه بالكلام في مهده لنبوته وتعريفا للعباد بمواقع قدرته. قال ربي أن قالت ربي طبعا هذه القصة الكلام المسيح موجود عندهم في الإنجيل موجود في إنجيل لا يعترفون به ولم يكونوا يعرفونه إنجيل بريكبور أبو كريفة اسمه إنجيل الطفولة لكن الله عز وجل بين هذا أبو كريفة هذا صحيح أصلا هم أصلا ما عندهم مقاييس يقسمون أبو كريفة وغيره بعدين يزعم تقول لك كتابك محرف، هو نفسه مستبعد أناجيل كثيرة. يخبرهم إيه، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، أي يصنع ما أراد، ويخلق ما يشاء من بشر وغير بشر، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، مما يشاء وكيف يشاء فيكون وكما أراد. ثم أخبره بما يريد به، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة التي كانت فيهم من عهد موسى قبله، والإنجيل كتابا آخر أحدثه الله عز وجل، لم يكن عندهم إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء بعده، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم أن يحقق بها نبوتي، أني رسول منه إليكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، الذي بعثني إليكم وهو ربي وربكم، وأبرئ الأكمه والأبرص. قال ابن هشام الأكمه الذي ولد أعمى. قال رؤبة بن العجاج هرجت فارتد ارتداد الأكمه، وجمعه كمه. قال ابن هشام هرجت صحت بالأسد وجلبت عليه، وهذا البيت في إرجوثة له على كيفك. وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم ما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم، أني رسوله من الله إليكم. طبعا معاجز النبي اللي ذكرها عن عيسى هذه عامتهم ما يذكرونها، وإنهم أول معجزة عندهم أنه حول الماء خمرا. إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة لما سبقني، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إنما جئت لأكمل، أي أخبركم به أنه كان عليكم حراما فتركتموه، ثم أحله لكم تخفيفا عنكم، فتصيبون يسره وتخرجون من تبعاته، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم، أي تبري ربي وربكم. وهذا كان يصرح به، أبي الذي في السماء، أبي وأباكم إلى آخره، أي تبريا من الذي يقولون واحتجاجا لربه، فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي حملتكم عليه وجئتكم به. فلما أحس عيسى منهم الكفر والعدوان قال من أنصاري إلى الله؟ قال حواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله، هذا قولهم الذي أصابوا به الفضل من ربهم، واشهد بأننا مسلمون، لا ما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي هكذا كان قولهم وإيمانهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى رفعه عيسى إليه حين اجتمعوا لقتله، فقالوا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. في مزامير داود في ذكر قصة الصلب أن الله يستهزئ بهم، وسهمهم ارتد إلى صدورهم، وهذا النصارى يقولون هذه على المسيح، طيب هي واضح أنها بشارة نجاة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يعني هو كان يعني حتى في الإنجيل عندهم يقول يا رب إن استطعت أن تعبر هذا الكأس عني فاعبرها. في المزامير اللي هي قبل المسيح تقول يعني لما تذكر ما هذه الحادثة تشير إليها تقول استجاب الله لدعاء عبده، وغريب أنهم مفهمين النجاة نهائيا، مع أنه في نصارى متقدمين كانوا يقولون بهذا. إذ هموا منك بما هموا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم القصة حتى انتهى إلى قوله ذلك نتلوه عليك يا محمد من الآيات والذكر الحكيم، القاطع الفاصل الحق الذي لا يخالطه الباطل من الخبر عن عيسى وعما اختلفوا فيه، فلا تقبلن خبرا غيره. فوق الذين جاء الذين اتبعوك، بعضهم قالوا أمة محمد، فوق الذين كفروا قال بالحجة، بحيث أنه يكونوا دائما ظاهرين عليهم بالحجة في هذه المسألة بالذات يعني، وبعضهم قال فوقية غالي أغلبية، ومنهم من قال الذين اتبعوا المسيح يعني زهدوا واتبعوا طريقته في التقشف وإلى آخره، فاليهود لا يتسلطون عليهم، إنما يتسلطون على أهل الدنيا برباهم وبلاهم. إن مثل عيسى عند الله فاستمع، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك، هذا الحجة لا يستطيعون نقضها نهائيا. يعني إذا آدم خلق من دون أب وأم يعني ينبغي هو أن يكون إله، هو ابن الله، يعني سبحان الله، يعني هذا الحجة اللي حتى اليهود ما عرفوا يتكلمون فيها، يعني لأن اليهود اتهموا أنه بالزنا فخلصوا، يعني هذه الحجة اللي ظهرت من النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم والله، يعني من الله، أي ما جاءك من الخبر عن عيسى فلا تكن من الممترين، أي قد جاءك الحق من ربك فلا تمترين فيه. وإن قالوا خلق عيسى من غير ذكر فقد خلقت آدم من تراب، فتلك القدرة من غير ذكر ولا أنثى، من غير أنثى ولا ذكر، فكان كما كان عيسى لحما ودما وشعرا وبشرا. فليس خلق الله عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي من بعد ما قصصت عليك من خبره، وكيف كان أمره، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال ابن هشام قال أبو عبيدة نبتهل ندعو باللعنة. قال عشاء بن قيس ابن ثعلبة لا تقعدن وقد أكلتها حطبا، نعوذ من شرها يوما وتبتهل. وهذا البيت في قصيدة له يقول ندعو باللعنة، وتقول العرب بهل الله فلانا أي لعنه وعليه بهلة الله. قال ابن هشام ويقال بهلة الله أي لعنة الله. ونبتهل أيضا نجتهد في الدعاء. قال ابن إسحاق إن هذا الذي جئت به من الخبر عن عيسى لهو القصص الحق من أمره. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني شوف لما ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني هذا واضح أن النبي هذه رسالة من الله، قال لك أنا مثلكم، أنا إنسان مثلكم، لا تتخذوا ربنا ولا يتخذكم أربابا. فدعاهم إلى النصف إلى النصف وقطع عنهم الحجة. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر عن الله والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمر بما أمر به من ملاعنتهم ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك فقالوا له يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم، فقال يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمد لا نبي مرسل، ولقد جاكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم ما لا عن قوم النبي قد، فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. يعني أصلا السيرة متواترة، القرآن دال على أن هناك مباهلة، والسيرة متواترة ولا يوجد أي خلاف لا عن النصارى ولا عن المسلمين أنهم رفضوا المباهلة. هذا الآن عزة الواثق، هذا بروح دليل النبوة. وإنه لاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا ألف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه في من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نناعنك وأن نترك على دينك ونرجع إلى على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضا. قال محمد بن جعفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال فكان عمر بن الخطاب يقول ما حببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم نظر عن يمينه وعن يساره فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس بصري حتى رأى أبا عبيد بن الجراح فدعاه فقال اخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر فذهب بها أبو عبيدة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. شلون أبو جعفر يعني شو يسوي معهم، يعني شنو مهمته الشرعية يعني؟ يحكم بينهم بالأموال إذا اختلفوا فقط يعني؟ أي شهاف الديون وغيرها، لأن ما عندهم شريعة فعلا، ما عندهم شريعة هم، فهم حتى دائما يحكمون بشريعة القياصرة غيرها، فما عندهم شريعة، ضائعين، تركوا شريعة التوراة لعنة الناموس.